طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أيها الإخوة المشاهدون نحن في برنامج دينا قيمة وفي صحبة أستاذنا الجليل والعالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه والموضوع اليوم هو غض البصر أحيانا تأتي مادة في القانون مطابقة لمادة في الشرع فالذي ترك هذا العمل الذي حرمه القانون والشرع يا ترى تركه خوفا ممن من الله أم من العقوبة لا نعرف لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله في شرعه منهيات ليست متطابقة مع القوانين أنا أسميها عبادة الإخلاص قاعد بغرفته وفي شرفة أمامه خرجت امرأة متفلتة بثيابها فغض بصره عنها من علم بهذا الغض ولا إنسان في الأرض إلا الله الخالق فكلما ازداد الإيمان ازداد الورع وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط فهذا أمام الناس ينضبط معنى هو الضابط له الناس فإذا خلى لذلك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله الله أكبر ولذلك كان غض البصر مفتاحاً لإطلاق البصيرة نعم فمن غض بصره أطلقت بصيرته نعم فصار يرى بنور الله وبعدين القضية ليست لا تقف عند هذا الحد الشيطان له خطوات وأذكر فضيلة الشيخ سنة 1869 أيام افتتاح قناة السويس في مصر عملوا مدرسة اسمها المدرسة السنية للبنات في المراحل المتوسطة وكان في مصر وفي العالم الإسلامي والعربي التعليم لغاية مستوى معين الصف السادس أو الابتدائي فلما عملوا مدرسة للبنات احتج المصريون قالوا كيف يعني بنات يخرجوا والناس يشوفوا قال لا لا لا لا الغربي فضيلة الشيخ كما تعلم نفسه طويل مخططون لمئة عام قال لا البنت تخرج في العرب الحنطور وأبوها يوصلها لغاية الباب وبعدين جوة المدرسة في معلمات بريطانيات فاضلات على خلق ويعني سلوكيات منضبطة وليس فيها صنف الرجال إلا الأستاذ درويش مدرس اللغة العربية والأستاذ درويش ده يعني رجل معروف بإيه بصلاحه واستقامته ورجل إيه قارب الستين فيعني سبحان الله المهم استأنس الناس لإرسال بناتهم وبعدين بعد مدة الثياب طويلة والقفازات ملبوسة والنقاب موضوع على الوجه مش نقاب فرض ولا فضل لا إنما عادة المهم جاءت المديرة جمعت أولياء الأمور والله البنات من النقاب لا يرون السبورة يعني بس يكشفوا النقاب جوا وبعدين القفازات دي بتحول عن المحبرة وكان القلم زمان قلم البسط والقش والبتاع ده سبحان الله يكتب به, فده يعوقهم على الكتابة على الخفاز. وبعدين الكم بس لو يرجع شوية لغاية الساعة. المهم ظل هكذا, بدأوا المدرسة تزدح, بانوا طابق ثاني وثالث ورا, فبدأت البنات تطلع على تحت تدوس على أذيال أثواب بعضهن فتتعثر البنات. المديرة جمعت أولاد أمور, إيه رأيكم بس الثوب ده بس ينقص بس 5 سنتي, وإحنا العرب مش طيبين يعني, كلمة تانية غير طيبين يعني سذج. والله المديرة دي ما شاء الله شو الأخلاق, تقول 5 سنتي. أنا أذكر في الجامعة في الستينات بعد مرور 100 عام كان فستان البنت كله 5 سنتي, يعني بعد ما كان ينقص 5 سنتي هو كان طوله كله 5 سنتي. لدرجة أن أنا جيت من الصعيد مولانا إلى القاهرة ولقيت الملابس القصيرة, ظنيت أن دول فقيرات طبعا, أن دول مش أبوهم مش لاقي يسترهم, واستغربت كيف يعني أنهم سبحان الله. فأنا أقول المساكين أولادنا سبحان الله, وبعض من الحاصدين على بطاقات عضوية في نادي الضيافة الدولي من آباء البنات اللاتي يخرجن متبرجات إلى الجامعة وإلى سبحان الله, إحنا نعطيهم بطاقة عضوية إلى أن يتوب يعني. فهذا الرجل الذي يجلس وتخرج بنته إلى الجامعة وضع أصفر وأحمر, هي رايحة فين ولابسه ما عرفش البنطلون والسروال, هي لبسته إزاي سبحان الله؟ وبعدين يقول لا والله يا أم حسن البنت كبرت, لا دي كبرت مصيبته, دي كبرت علته, دي كبرت أخبته سبحان الله, الكرنيه والبطاقة بتاع عضو الديات ده بقى يعني شهادة كبيرة سبحان الله. هذا الإنسان الذي يعني لا يشجع شبابنا على غض بصره, يعني سبحان الله العظيم, يعني ماذا نقول يعني, يعني يرضى الفاحشة في أهله والعياذ بالله رب العالمين. نعم. نسأل الله السلام. طيب غض البصر كيف نشجع الشباب على أن يغضوا بصره؟ بالنصوص أحياناً. طيب ماشي. من غض بصره عن محاسن امرأة أيوة أورثه حلاوة في قلبه, الله أكبر, لا يعرف إلا من ذاقها. إلا نعم. من ذاقها. نعم. يعني الطاعة لها طعم طبعا, لها قرب من الله. نعم. لها إن صح التعبير تجليات. لا بس هو ما جربها سكينة, هو ما جربهاش يا مولانا. ها. هو ما جربهاش, لم يجربها. ذاق طعم الإيمان. طيب. نعم. من رضي بالله ربا. نعم. نعم. وبالإسلام دينا. طيب. هذا الذوق سيدي شيء دقيق جدا. طيب. محفز كبير. طب لو حفزنا عنده الغيرة أنه هو كما أنه لا يتمنى أن ينظر أحد إلى أمه أو أخته, فمن باب أولى لا ينظر هو إلى أعراض الآخرين. هذا فعلها النبي الكريم. نعم. أترضاه لأمك؟ قال لا. تمام. ولا الناس يرضونه لأمهات؟ الحديث معروف. نعم. تمام. فالإنسان لما يرضى بشيء لا يرضى بشيء لأهله ينبغي ألا يفعله مع الناس. تعظيم. هذا تمام. منهج. تمام. عامل الناس. طيب. كما تحب أن يعاملوك. طيب الآن مولانا إذا غض طرفه عن البنت الأولى أو الأنثى الأولى, طب الأنثى اللي رقم 170 و180 ده هو بيفتح يشوف رسالة لصديقه تفاجئه إعلان على المحمول الذي في يده, أو عندما يفتح نشرة الأخبار, يعني معذرة قارئة النشر سبحان الله, وسعيد أبوها بها وزوجها أنها من المشهورات وأوائل آخر, وهي يعني سبحان الله العظيم, يعني الناس هتشوف النشرة إزاي يعني, يعني في حدث معين والله نرجع لعصر المذيع احسن ولا ايه؟ طب ده في في في في في مذيعه النشر اللي هي من الواجب المحترمه بينهم. نعم. يعني ماذا يصنع شبابنا؟ ظهر الفساد في البر والبحر وفي التلفزيون بما كسبت ايدي الناس. ايوه نعم. نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لا اله الا الله. لعلهم يرجعون. طيب الاطفال الصغار بداوا يبلغوا ويدخلوا في سن الحلم, كيف أربي فيهم فضيلة غض البصر وهو المعلمة في المدرسة تقول له أنت بتكلمني بصلي؟ نعم. والمدرسة في الجامعة. نعم. والشباب 20 سنة وفوق 20 وقاعدين يشوفوا. لعلي يعني أقدم شيء مما أتصوره. قدم وهو خير. القدوة قبل الدعوة. طيب جميل. لو أنه شاب نشأ في بيت الأب يغض بصره والأم كذلك وأشياء فاضحة ما في بالشاشة إطلاقا, نفس العمل هو دعوة, في دعوة معلنة. نعم. بالنص, في دعوة مطبقة. طيب. فالأمانة دعوة, الصدق دعوة, الحشمة يعني أب ما غير ملابسه أمام أولاده ما رأوه ولا مرة. نعم. فالاستقامة دعوة, الأمانة دعوة, الصدق دعوة, الإخلاص دعوة, الإنصاف دعوة, هي كلها دعوة. نعم. فلذلك نحن لا نفهم الدعوة إنه واحد طلع على المنبر خطب. لا. الأب قدوة. نعم. والقدوة قبل الدعوة. نعم. وفي مبدأ تاني، والإحسان قبل البيان. نعم. املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. نعم. والأصول قبل الفروع. نعم. والمبادئ للأشخاص. والمضامين للعناوين. نعم. كلها مبادئ في الدعوة. طيب. إن صحت قطفنا ثمارها. يعني أنا الآن لكي أشجع أبنائي على غض البصر أن أكون أنا غضا للبصر أبدا. تمام. ونثير فيهم حمية الغيرة على الحرمات، وكما قال التاجر العراقي لابنه وهو مسافر إلى الشام قال له احفظ عرض أختك. نعم. وتعجب عرض أخته قاعدة مع أبوها. فكما تدين تده أبدا. يعني سبحان الله. فهو يعني إذا نظرت أنت إلى محارم الناس وعورات الناس سوف يطلع الناس سبحان الله. طيب غض البصر، يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا يغضوا أبصارهم كلها من التبعيض. من التبعيض، جميل. طيب هذا الغض سبحان الله، يعني كما قال حاتم لما ذهب مع تلميذ الله حاتم الأصم وأكلوا عند قوم، فجاء من صب على أيديهم ليغسلوا الماء، قال تلميذ بعد أن خرجوا والله ليس من المروءة أن تصب النساء الماء على أيدي الرجال، قال والله يا بني آكل في هذا البيت منذ 10 سنوات لا أدري من يصب على يد الماء، رجل أو امرأة، أنا داخل بيت أعمل الاستكشاف على العمل سبحان الله، يعني لا إله إلا الله. طيب الذين يعني يفصلون ما بين في الزيارات العائلية، ما بين يعني الرجل يقعد مع الرجال والأخ سواء هم إخوة وغير، هذا الأصل. طيب إذا صنع واحد هذا الكلام يقول لك أخذوا المتزمتين ودول المتشددين، طب كيف نشد على أيديهم ونقويهم هذا المجلس عن خير؟ نحن نؤمن أن لهذا الكون صانع ولا شك، وتعليمات الصانع هي التعليمات الوحيدة التي ينبغي أن تتبع. تمام. لأنها الجهة الخبيرة لمصلحتنا، ولا ينبئك مثل خبير. الله. والأدلة يمكن الدعاة إلى الله وأنت على رأسهم، عند قصص من الناس لسلبيات عدم تقليد الدين. نعم. سلبيات. نعم. في 100 قصة ناتجة من الاختلاط. نعم. 100 قصة والله. نعم نعم. ولا تحتمل آلاف القصص. فكل معصية بالقرآن نهى الله عنها، ففي عنا قصص كثيرة. نعم. من السمن، يعني ألقاه مكتوفا في الماء وقال له إياك أن تبتل. نعم. بالماء، يقول لك ده قاعد جنب زميلته في الجامعة يا فضيلة الشيخ، يقول لك ده زي أخته، قلت له شوف إذا كان هو يستشعر أنها زي أخته ودي ابنك للدكتور عشان بس يعني احنا مش تقسيم مخنطين في الدم. هذا كلام مرفوض سيدي. أنا طبعا هي مو أخته، هي أنثى، هذه أنثى يشتهيها. هذا تمام. أخته يعني إزاي؟ سبحان الله. وهو الخلل في التفكير الدليل على خلل في القلوب. إيه والله. سبحان الله. طيب بس تأكيد لكلامك. نعم. لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. أحدث البحوث. أيوة. العقل بالقلب. بالقلب. نعم نعم. وهو لا يعقل به، لا يستخدمه. نعم. ولا يفكر ولا يتدبر. طيب البنت أو الأنثى كذلك، دايما الأمر متجه إلى أن الولد غض بصره غض بصره. طيب الكلام ليه ده؟ نتكلم عن لبناتنا و وقل للمؤمنات يغضوا، نفس القضية دايما. تمام. أبدا. يعني الأمر نفس القضية. أنا سيدي أؤمن أن كل أمر وجه إلى الرجال في القرآن بمئات آيات. نعم. موجه للنساء حكما. نعم. بحكم التغليب. نعم. أنا إذا كان دخل 50 طالب إلى صف. نعم. 50 طالبة وفيهم طالبان، أقول دخل الطلاب. خلاص. من باب التغليب. نعم. نعم. وأي آية أيها الذين آمنوا تعني يا أيتها المؤمنات. نعم. أبدا. نعم. هذا من مسلمات اللغة نفس القضية العربية. عبد الرحمن بن عوف كان يغار على زوجة من زوجاته فلا يستطيع أن يمنعها عن صلاة الجماعة في المسجد، فرايح صلاة العشاء فسار بجوارها ولمس يدها أو كتفها عن عمد وسار، فاستدارت المرأة الصالحة وعادت إلى البيت، فلما وجدها في البيت بعد أن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أراك لم تذهبي إلى المسجد للصلاة، قالت كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، أما ولا ناس، يعني هي اللي قالت له أنت اللي عملت، ولا غض البصر ولا تعرف من الذي لمسها. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يغضون أبصارهم. شكرا الله. أهم من غض البصر هذا أن نغض أبصارنا عن عيوب الناس. هنا. وهذا مطلب آخر. غض آخر هذا. غض. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يا الله أكبر. ربنا يبارك فيك يا مولانا. لا تنسونا من صالح دعائكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم. أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما. بالأخلاق بنينا إنسانا محترما. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.